شمسنا المنسوج بالحرية أولى القبلتين الأم الإسلامية يا مسرى الرسول يا الظلم ما بيطول يا مسرى الرسول الظلم ما بيطول وإن شاء الله بتنول إن شاء الله بتنول يا أقصى الحرية من كثر الأنفاق والقيام ومهد المسيح العيش ما بتنفاق سيدادي ويصير من كثر الأنفاق والعيش ما بتنفاق يا أرض الإسراء يا قدس يا أرض الأنبياء السماء ندعي رب السماء إسلام ومسيحية يا قدس أهلا أهلا القدس تنادي الأحرار وأصحاب الضمير أو العالم داير من دار بيكفي تهجير أو أصحاب الضمير أو العالم داير من دار بكف تهجير يا أغلى من الماس يا قدس يا نور ونبراس يا قدس يا أغلى من الماس يا نور ونبراس يا قدس اشرقي يا الناس ارفعيها الراس يا شمس الحرية يا قدس هنا هنا هنا هنا هنا هنا هنا هنا هنا الأرض تنادي بعالي الصوت هل من ملبي وتسيل جراح وتبكي بيوت الطف يا ربي يا ربي هل من ملبي الطف يا ربي يا مسرى الرسول يا قدس الظلم ما بيطول يا قدس يا مسرى الرسول يا قدس الظلم ما بيطول يا قدس وإن شاء الله بتنول إن شاء الله بتنول يا أقصى الحرية شمسنا المنسوج بالحرية أولى القبلتين للأم الإسلامية يا مسرى الرسول يا قدس والله الظلم ما بيطول يا قدس يا مسرى الرسول يا قدس الظلم ما بيطول يا قدس وإن شاء الله بتنور إن شاء الله بتنور يا أقصى الحرية